ما عليه مرحلتين، لا مرحلتين، لكن لا يجوز الإحرام، لا يجوز الإحرام، الإنسان لا يبطل إحرامه، لأن الرسول ما جعل يد ميقاتا إلا إذا جاء إنسان وهو خارج من بلاده ما يبغى لا حج ولا عمرة، يبغى يزور أهله في جدة أو يأخذ بضاعة من جدة، نعم، وبعدين لما جاء جدة أراد الله سبحانه وتعالى في نفسه أنه يبغى يجي إلى مكة ويفعل عمرة أو يفعل حج، نقول له أحرم من جدة، أحرم من جدة، أو جاء إلى وادي فاطمة ولم يرد إلا الزيارة أو يريد أن يزور أهله في في في في في في في في في في وادي فاطمة أو في الشميسي أو في أي موضع من المواضع، ما لما خرج من بلاد يمر على المواقيت لا يريد عمرة ولا شيء، لكن لما جاء إلى وادي فاطمة قال يا أنت غريب من مكة، خذ لك عمرة، عنا له من فين، ما جاءه القصد إلا في هذا الموضع، فنقول له إحرامك حيث ما جاءك القصد. وأما إذا كان أنت منك مارر على أنك تأتي إلى مكة، نعم، حتى لو رحت إلى جدة، إذا رحت إلى إلى إلى إلى وادي فاطمة كذا، تبغى تدخل مكة محرم، فنقول لك أحرم من فين؟ من الميقات إذا عنا لك، نعم. طيب شاهدنا، طيب سيدي. فإن أحرم قبل أن يأتي الميقات جاز، بخلاف ما لو قدم الصلاة على ميقات الزمان لا يصح، ولو أتى عليها يريد النسك فلم يحرم حتى جاوز ثم أحرم ينعقد إحرامه ويصح نسكه، وعليه دم شاة، ولو عاد إلى الميقات محرما يسقط عنه الدم. مثلا يوجه انت ولا هو يوجه عند القاضي في المحكمة، لازم من المحكمة، وبعدين صوروها صور على كيفك، هو يأخذ عشان يضم الزوجة، ما يضموا له يحطوها في التبعية اللي بالورقة دي للأسف. ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم بدا له أن يحرم. اسمع يا شيخ يقول ولو جاوز الميقات ليس مريدا للنسك، طيب، ثم بدا له أن يحرم بعد ما تجاوز، فنقول له فين؟ فليحرم من حيث بدا له. نعم. ولا دم عليه عند أكثر أهل العلم، وهو ظاهر الحديث، وذهب الأوزاعي وأحمد إسحاق إلى أن عليه دما إلا أن يرجع إلى الميقات. ولو جاء المدني من ناحية الشام فميقاته الجحفة، وكذلك اليمني إذا أتى من ناحية المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، لقوله فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان منزله دون الميقات فيحرم من منزله، وإذا أراد المكي أن يحرم بالحج فيحرم في عمرة نات مكة، وكذلك إذا أراد القران، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة إلا إذا جاء المكي سافر إلى جهة مصر أو إلى جهة أندونيسيا وأراد أن يأتي من هناك، نعم، وبعمرة، فيحرم من حيث ما يحرم من يمر على الميقات، يحرم مع أهل الميقات، لأن الرسول يقول هن لهن ولمن مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة. وأما إذا كان المكي في بلاده في مكة وأراد أن يأتي بعمرة فيخرج إلى إيش؟ إلى أدنى الحل، يخرج إلى من أي طرف من الأطراف، سواء خرج إلى عرفة وأحرم من عرفة، أو سواء خرج إلى جهة الليث بعد الأعلام، لأنه عندنا أعلام تحد الإيه؟ تحد الحرم، فإذا خرج المكي من أي جهة من جهة بعد الأعلام بقليل، سواء كان من جهة اليمن أو من جهة المشرق أو من جهة الشام أو من جهة اليمن أو من جهة الشرق أو من جهة الغرب، إذا خرج وتجاوز قليلا خطوتين، نعم، يحرم من الحل، لأن الأنصاب وهي الأعلام هذه اللي موجودة في الطريق، هذه نصبها أول ما نصبها سيدنا إبراهيم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، أنه هذا حدود الحرم، وكل من أراد من أهل مكة أن يحرم فيخرج من أدنى الحل، من أي جهة من الجهاد، من أي جهة يخرج إلى الحل فيحرم. لكن الناس ليش اعتادوا هذا الموضع، موضع السيدة عائشة؟ لأنه أقرب طرف إلى الحل، لأنه تبغى تروح من جهة منى وعرفة، من الحرم، مزدلفة من الحرم. كذلك جسم هذيك اللي يقولها النمرة كذلك من الحرم. بعدين بعد نمرة شوف عندنا في عرفة اثنين أعلام، اثنين كده شوف أربعة اثنين موالية مكة، هذه اللي وراها ليس من الحل، بل اللي وراها ما بين هذه وهذه يسمى نمرة، ما بين هذه وهذه يسمى وادي نمر، بسيال يأتي من فوق محل هناك يسمى نمرة، وهذا واديها، بحيث ما يقف الإمام في المسجد، بحيث موقف الإمام المحراب، هذا كذلك هذا في السر. ولذلك قال العلماء نصوا على أن الإنسان لو دخل المسجد ووقف في جهة المحراب وخرج من المحراب ولم يدخل من إلى أسفل المسجد ليس هو في عرفة، ما وقف في عرفة، لأنه أول المسجد حق نمرة واقع في مسيال نمرة. ولذلك هم الحكومات جعلوا هذه العلامتين، يعني ما بين هذه وهذا هذا يسمى نمرة، وما بعد الاثنين الآخرين هذا عرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنمرة الظهر مع العصر، ثم دخل عرفة. فين عرفة؟ بعد الاثنين اللي جهة الطائف، وأما الاثنين العلمين اللي جهة مكة هذه في الحرم، وما بعدها وادي عرنة، والرسول صلى في عرنة، صلى في داخل الحرم، نعم، ودخل عرفة بعد العلمين الآخرين. نعم، لو واحد يقول ليش هنا علمين كده، نقول هذا وهذا يدلان على أن ما بينهما يسمى وادي عرنة، وعرف بعد الأخيرين، بعد العلمين الأخيرين. ولذلك المسجد حق نمرة قيل على أن قبلته في نمرة، لأن الرسول صلى في نمرة، فلذلك هم يصلون، الإمام يقف في نمرة يصلي، ثم بعد ذلك يدخل إلى عرفة. فنفس المحراب حق نمرة حل ما يقف الإمام باين، هو باين حل السيل، باين حتى الحين الآن في كبري، الآن قدام المسجد، هذا المسجد، هذا محراب المسجد، هنا في كبري محل السير يمشي، وهذا المسجد الذي فيه الإمام هو من نمرة، لو وقفت هنا وخرجت من الباب الذي يدخل منه الإمام ورجعت إلى بنا وإلى مزدلفة لم تقف في عرفة، لازم الإنسان ينتبه. نعم. طيب، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة فيخرج إلى أدنى الحل فيحرم، من أدنى الحل من كان بمكة وأراد أن يأتي بعمرة فيخرج إلى أدنى الحل من أي جهة، من أي الأطراف، لكن أقرب طرف إلى الحل لمكة هو مسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي يسمى التنعيم، هذا أقرب طرف، أقرب، لأنك لما تروح عرفة أبعد 20 كيلو، أما هنا لابد أظن يمكن 8 أو 10 كيلو. نعم، كذلك إذا أردت أن تخرج إلى جهة اليمن كذلك طويل. نعم، لأن مكة لها علمين هنا ولها علمين هنا ولها علمين هنا ولها علمين هنا، من جميع الطرق في أعلام نصبها سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وفي زمن الرسول الرسول أثبتها، وكذلك الخلفاء بعده أثبتها، وجدد في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، ولا تزال الحكومة تجددها، حتى حكومتنا السعودية جددت في زمن المغفور له بمشيئة ربي الملك عبد العزيز جددت. نعم. قال الشافعي رحمه الله وأحبه وأحب أن يعتمر من الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها يعني عام حنين. يعني الرسول عليه السلام لما غزى الطائف والطائف بعد ذلك رجع من الطائف عليه الصلاة والسلام نعم مر على إيه؟ مر على يد الجعرانة وأحرم من الجعرانة, أحرم الرسول من الجعرانة وأحصر في الشميسي الذي يسمى الحديبية, الشميسي الذي يسمى الإيه؟ الحديبية, هذا كذلك يجوز الإحرام منه لأن الشميسي في الإيه؟ في الحلي, في الحلي, وبعده عن مكة يقارب 20 كيلو, 20 كيلو, وهو بعد في الرتبة بعد التنعيم, بعد التنعيم في المسافة, في المسافة. وأما في الأفضلية إذا الإنسان المكي يريد أن يأتي بعمرة أو من كان بمكة يريد أن يخرج ويأتي بعمرة, فالأفضل أن يحرم من الجعران لأن الرسول أحرم منها. والرتبة الثانية أن يحرم من الحديبية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام أحرم منها ويريد أن يدخل مكة, فقريش منعته من الدخول كما مر عندنا في في بالغزوة الذي يسمونها غزوة إيه؟ غزوة القضية أو القضية, يعني القضية الذي حصلت الأمر الذي حصل بين الرسول وبين إيه؟ وبين قريش, وتسمى الحديبية أو الشميس, لأن الرسول أحرم منها واتصل وأحرم منها, اتصل من بئرها فيها بئر, ويقال على أن الرسول دفل فيه عليه الصلاة والسلام, كان مرا أو كان مالحا, فببركة دفن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الله سبحانه وتعالى جعله حلوا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم, صلوات الله وسلامه على محمد أفضل الخلق. نعم, فإن أخطأه فمن التنعيم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم, فصار دعين أفضل الجهاد في العمرة نعم الجعران, وبعدها الحديبة الشميسي, لأن الشميسي تعرفه القرية التي معروفة نعم بها قهاوي في الطريق القديم وبهكذا إلى آخره, تمشي منها قليل ويقابلك العالمين, العالمين تقابلك العالمين, تركب السيارة تشوف العالمين, فأنت إذا أحرمت منها أحرمت منها فين؟ أحرمت في الحلي, أحرمت من الحلي لأن الرسول أحرم منها ومنعته قريش, قالت أنت ما أخذ مننا إذن, وكانت مكة تحت سيطرة قريش ذلك الزمن, فالرسول صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبينهم قضية وتقاضوا على أن الرسول يرجع هذه السنة والسنة الثانية يدخل. نعم, فالرسول أحسن قام عليه الصلاة والسلام وذبح لأجل أن يحل الإحرام, ما يقول بالإحرام يرجع المدينة هو محرم. نعم, ولم يدخل مكة ولم يدخل في المسعى, فالله سبحانه وتعالى أمره أن يذبح ويحلق, وبعد يعني وسيلة لخروجه من الإحرام, وسيلة لخروجه من الإحرام بأي وسيلة يخرج, أمره الله بأن يذبح ثم يحلق, وأمره ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. المحصر إذا أحصر إنسان ومنع عن المسجد وهو محرم كيف يفعل؟ يبقى يرجع بلاده محرم؟ لا, لابد أن يكون هناك وسيلة يخرج بها, يذبح بنية التحلل, وبعد ذلك يحرق رأسه ويبقى حلالا. نعم, قال الشافعي فإن أخطأوا فمن الحديبية. إذا كان أنتم على فكرة قال الشافعي رحمه الله: فإن أخطأه فمن الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المدخل لعمرته منها. قال الإمام: واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع اتفاقهم على جوازه، ومنهم من لم يكرهه بل استحبه، لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. وقد فعله غير واحد من الصحابة. روي عن ابن عمر أنه أهل من بيت المقدس، وسئل علي عن تمام العمرة قال: أن تحرم من دويرة أهلك. يعني يقول على أنه لو قال واحد إنسان يريد أن يحرم قبل الميقات، هل جائز أو غير جائز؟ الجواب: نعم جائز. لو واحد دحين من أهل الطائف أو من أهل المدينة، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد ورضي الله عن سيدنا عبد العباس والصحابة أجمعين، نعم في بيتي اختصر بنية الإحرام وصلى ركعتين في بيتي وقال في بيته لبيك اللهم لبيك بعمرة وهو في الطائف أو هو في المدينة، وجاء إلى مكة وهو بيته أحرم قبل الإيه؟ قبل الميقات، لأن ذو الحليفة تمشي أظن 4 كيلو 5 كيلو حتى تجي عندها، فهو أحرم قبل الميقات. فما الحكم؟ نقول الحكم صحيح، الحكم صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: من أحرم من بيت المقدس غفر له. إيه يا سيدي؟ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعناته أجاز يحرم من بيت المقدس. واحد أحرم من بيت المقدس، خلي يحرم من بيت المقدس، وجاء محرم من هناك، فمعناته أن الرسول أجاز الإحرام من قبل إيه؟ من قبل الميقات. وكذلك فعله سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وكرهه جماعة منهم الحسن وعطاء بن أبي رباح ومالك، وروي أن عمر بن الخطاب وبعض العلماء كره ذلك، قالوا لا، مدام الرسول وقد كأن الحديث هذا الذي جاء على أن الرسول قال: من أحرم من بيت المقدس، ما سمعه الإمام مالك، أو وكذلك ما سمعه من قال أنه لا يجوز، ما سمعه، لأنه سبحانك وفوق كل ذي علم عليم، ما بلغهم، أو على أن الحديث بلغهم لكنه ما صح عنده، ما صح عنده. إيش معنى صح؟ يعني الرجال اللي نقلوه يعني على أنه ما راق للإمام مالك أنه يأخذ عنه، يعني حس في نفسه في بعض ضعفه أو في بعض آخر، يعني ما نقول على أنه ليش اختلفوا العلماء كده، لا، كل واحد بحسب اجتهاده، لأنه هذا صح عنده على أن الرسول قال: هن لهن والإمام مرضى عليهن من أهل، من إلى آخر. نعم. طيب. وروي أن عمر بن الخطاب أنكر على إمران بن الحسين إحرامه من البصرة، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان. من الذي أنكره ولا شيء؟ عمر بن الخطاب. لا، قبله. وكره جماعة منهم الحسن وعطاء بن أبي حسن البصري، وعطاء ومالك. عطاء في التابعين كان إمام أهل مكة، كان عالم أهل مكة، سيدنا عطاء ابن رباح. نعم. وكذلك حسن البصري كذلك كان، كذلك يعني يقول: لا يجوز أن يحرم الإنسان إلا من المواقيت. وكذلك سيدنا الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. وروي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن الحسين إحرامه من البصرة، وكذلك سيدنا عمر أنكر على عمران بن الحسين لما أحرم من البصرة، أنكر عليه. نعم. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. نعم. ولأنه لا يأمن من أن يعرض له ما يفسد أن يحرم أن يحرم الشخص، يعني مو هو ما راح هنا، أن يحرم من إيه؟ من خراسان. طيب. ولأنه لا يأمن من أن يعرض له ما يفسد به إحرامه أو يحرجه لبعد المسافة. أيوة ليش؟ قالوا أن المسافة بعيدة، ربما يحصل له شيء، المسافة بعيدة. وأما المواقيت الذي وقتها الشارع الذي على الرسول عليه الصلاة والسلام فهي قريبة بالنسبة للحرم، هو أبعد ما يكون منها هو حق المدينة ذو الحليفة، لأنه ذو الحليفة كان بينه وبين مكة يعني 11 مرحلة، كانوا 11 يوم بالجمل إذا جاء إلى مكة 11 يوم. نعم. وأما طريق الطائف ما ليس بعيد، كان يعني أكبر كبير يوم بالجمل. كذلك إيه؟ كذلك الذي في اتهام كان مرحلتين أو ثلاثة. نعم. كذلك في الجهة الثانية أكبر كبير، يعني على أنه كرهوه ليه؟ يقولون لأنه لا يأمن الإنسان أن يخرب إحرامه، أن يخرب إحرامه. نعم. لا يدري يحصل له ضرر أو يحصل له شدة. نعم. طيب. وقال أحمد وجه العمل المواقيت، وكذلك قال إسحاق. والإمام أحمد يقول رحمه الله، وكذلك إسحاق بن راهوي أو راهوية يقول على أن وجه العمل يعني الأحسن والكل على أن المواقيت الذي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعني معناهم يجوزون ذلك، لكن يقول الأحسن أنك إيه تأخذ بما الرسول عليه الصلاة والسلام فعله وقرره عليه الصلاة والسلام، وهي المواقيت الخمسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نمشي على منواله صلوات الله وسلامه عليه، وليحذر الذين يخالفون عن أمره صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب أقرأ يا شيخ بعد باقي وقتك أخرج ما بقي إلا 10 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلق رحمه الله تعالى: ونفعنا بالمؤمنين وعلومكم في الدارين آمين. وعما سنن السعي فجميع ما سبق في كيفية السعي سوى الواجبات الأربعة، وهي سنن كثيرة، أحدها الذكر والدعاء على الصفا والمروة، ويستحق أن يكون بين الصفا والمروة في سعيه ومشيه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. يعني يقول الإنسان حينما يسعى بين الصفا والمروة يقول اللهم إيه؟ اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. نعم. رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأخرج الطبراني والبيهقي وغيرهما رحمهم الله تعالى بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سعى بين الميلين قال: اللهم اغفر وارحم فأنت العز الأكرم. اللهم عادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو قرأ القرآن كان أفضل. يعني لو واحد قرأ القرآن قال ما يعرف أن أدعو قرأ القرآن، نقول له أفضل. كذلك يعني أعظم شيء يتعبد به لله سبحانه وتعالى كتابه وقرآنه عليه سبحانه وتعالى. نعم. الثانية: يستحب أن يسعى على طحارة ساطر عورته، ولو سعى مكشوف العورة أو محدثا أو جنبا أو حائضا أو عليه نجاسة صح سعيه. يعني يقول سؤال، هذا يعني هذا جواب حق سؤال، يعني يقول: هل يشترط في السعي الوضوء أن يكون متوضئ وأن يكون طاهرا من الحدثين من رفع الجنابة أو من النجاسة؟ قال: لا، إنما الأفضل أن يكون طاهر، أما في الطواف لازم أن يكون طاهر، ليس عليه جنابة، وليست المرأة حائض، وليست المرأة كذلك نفساء، لأن إذا كانت حائضة ونفساء نعم تمكث حتى تطهر وبعد ذلك تطوف، أو كانت حائض كذلك، أو كان عليه جنابة يغتسل ثم يتوضأ ولا يأتي الطواف إلا وهو طاهر متوضئ، لأن الطواف يعقبه صلاة ركعتين، فلا بد أن يكون الإنسان متهيئ لصلاة الركعتين، ونفس الطواف هو صلاته، إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح فيه إيه؟ أباح فيه الكلام، الكلام الذي إيه؟ الكلام الذي يكون فيه أدب، وباح فيه الكلام الطيب، أما الكلام الخبيث مثلا يتكلم بكلام الخبيث أو الكلام في الدنيا لا، إما يتكلم بكلام يعني يكون يمشي أخوه بجانبه ويقول له نحن في أي شوط، في الشوط الخامس أو الرابع، أو يسأله كيف أفعل إذا بلغت أنا ما عليه، يتكلم نعم، لا يتكلم بكلام الدنيا نعم. طيب ومذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى فسأل الحين السعي لا يشترط أن يكون الإنسان إيه أن يكون طاهرا ولا متوضئا، يصح، لكن لو كان طاهرا أحسن وأفضل وأكمل نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد حاضت اصنعي ما يصنع الحج غير ألا تطوفي بالبيت، اصنعي ما يصنع الحج غير ألا تطوفي بالبيت، معناته على أن الطواف يشترط له الطهر، وأما السعي لا يشترط له الطهر، لكن لو سعى وهو طاهر أحسن نعم. الثالثة يستحب أن يكون سعيه في موضع السعي الذي سبق بيانه سعيا شديدا فوق الرمل وهو مستحب في كل مرة من السبع، يعني يقول يعني ما بين الميلين، عندنا ميلين في السعي، عندنا ميلين أخضرين، والإنسان يسعى بين الأربع، بين هذه وهذه، ليش هذه حطوها ليه هذه؟ هذه حطوها على أن الوادي أولاته من هنا، وادي إبراهيم الذي يسيل الماء، إذا مكة سالت وجاء السيل من فين يمشي من بين الميلين، هذا هو حدود الوادي، حدود وادي إبراهيم عليه السلام، إني أسكنت بذريتي بواد غير ذي زرع، بس الوادي حق سيدنا إبراهيم فقط، مو وحوالي مكة، حوالي مكة بها زرع، لكن إيه نفس الوادي هذا الذي هذه بين الميلين، فإذا جاء الحاج من الصفا ووصل إلى الميلين الأولين الأخضرين من هناك إلى هنا يمشي، وإذا جاء هنا يخب يعني يرمل، يعني يشتد مشي إلى الميلين الثاني ويقف، ثم يمشي على ويذكر الله سبحانه وتعالى، وفي الميلين يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، حينما يشد في المشي بسرعة، ما بين الميلين فقط، مو يأتي قبل الميلين يقوم يسعى بإجري ولا قبل الميلين يجري، لا، ما بين الميلين، ليه؟ تذكارا للسيدة هاجر أم سيدنا إبراهيم، أم سيدنا إسماعيل بن مريم الخليل، لأنها لما جاءت إلى هذا الموضع خبت وزادت في مشيها وركضت رضوان الله عليهم السلام، لأنها إيه؟ لأنها نزلت هي وابنها في مكة، وما حد مسك مكة غيرها، هي ولدها أول نزلهم سيدنا إبراهيم في موضع الكعبة بجانب الكعبة نعم، وبعد ذلك عليه السلام ودعهم وقال جلسهم في هذا المحل، وكان معه صعن من الماء، كرمة صغيرة من الماء، ومعه كذلك دقيق قليل من الماء وودعهم، فقالت له أم إسماعيل إلى أين يا إبراهيم، وذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى جهة باب الوداع، لذلك سمي باب الوداع نعم، وذهب إلى جهة باب الوداع نعم عليه السلام، فنادته أم إسماعيل ماريا القبطية الذي أهديت من الطاغية لها نعم، فقال يا إبراهيم إلى أين، يعني قال لها أني أريد الشام، أبا أرجع الشام، قالت وتتركنا ها هنا أنا ولدك الصغير، قال هكذا أمرني ربي، قالت إذا كان هو أمرك اذهب، والتوكل على الله، فذهبت فصارت بعدها مكة على ما هي عليه، فصار أول من سكن من إسماعيل وأمه عليهم السلام، وولد إسماعيل، تزوج إسماعيل من الجماعة اللي جاءوا من جهة اليمن ونزلوا وسكنوا بجانبهم، ورئيس قبيلة من اليمن، رئيس قبيلة الجرهم، وكان رئيسهم مضاد بن عمرو الجرهمي، وتزوج سيدنا إسماعيل بنته وجاءت منها الذرية، يوفقنا لمداوة الرسول ويؤدبنا في مكة نعم.